لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلا يزال الحديث موصولا عن منصوبات الأسماء. ووقف بنا الحديث عند الحال ولم نكمل مسائله، فقد توقفنا عند حالات الحال وأحكامه حين قال المؤلف رحمه الله تعالى شارحا: ثم بينت أن للحال أحكاما أربعة، وأن تلك الأربعة ربما تخلفت. أحكام الحال الأربعة: فالأول الانتقال، ونعني به ألا يكون وصفا ثابتا لازما. الحال كما يقولون متغيرة، يعني تقول جاء زيد ضاحكا، فأين الحال؟ ضاحكا. وأين صاحبه؟ زيد. هذا حال لزيد عندما جاء، فربما يكون بعد مجيئه لم يعني قد تغير حاله، فتقول وقف زيد ثابتا، فثابتا حال، ربما يتغير حاله بعد وقوفه، أو حين جلس لم يكن ثابتا في مكانه. فهذا ما يقصدون به أن الحال منتقلة أو متغيرة. قال: ونعني به ألا يكون وصفا ثابتا لازما، وذلك كقولك جاء زيد ضاحكا. ألا ترى أن الضحك يزايل زيدا ولا يلازمه؟ هذا هو الأصل. الأصل في الحال أن تكون منتقلة، لكن هل تأتي الحال ثابتة؟ نعم، قد تأتي الحال ثابتة، كقول الله تعالى: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أين الحال؟ مفصلة. وأين صاحبه؟ الكتاب. هل الكتاب أحيانا يكون مفصلا ويكون في أحيان أخرى غير مفصل؟ لا، الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كتاب مفصل دائما. إذن الحال هنا مفصلة، أي مبينة وهو ثابت. وقول العرب مثال آخر على ثبوت الحال: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. هذا مما يقوله العرب، يقولون خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. خلق فعل ماض مبني على الفتح، واسم الجلالة فاعل، والزرافة ما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. هم يقولون يديها أطول من رجليها. طبعا لو كان الكلام خلق الله الزرافة يداها بالرفع أطول بالضم لكان للإعراب شأن آخر. تقول يداها بالرفع مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه ثنى وحذفت نونه للإضافة، والضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وأطول هذا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومن رجليها جار ومجرور. وجملة يداها أطول من رجليها حال وصاحبه إيه؟ الزرافة. كأن السائل سأل كيف خلق الله الزرافة فقال يداها أطول من رجليها، وهذا حال جملة اسمية. لكن العرب تقول هذه الجملة هكذا: خلق الله الزرافة يديها بالنصب. فعلى ما ينصبون يديها؟ ينصبونها على أنها بدل من كلمة الزرافة. هذا بدل بعض من إيه؟ من كل. كما تقول مثلا قرأت الكتاب نصفه، وتقول كسر الباب زجاجه، فهذا بدل جزء من كل أو بدل بعض منه من كل. خلق الله الزرافة يديها هذا بدل منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى وحذفت نونه للإضافة، والضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طب كيف خلق الله الزرافة يديها، أو كيف خلق الله يدي الزرافة؟ خلقها أطول، هذا حال. طيب من صاحبه؟ صاحبه الزرافة ويديها، يعني الزرافة أو يداها، هذا هو صاحب الحال. طيب عن طول رجلي الزرافة، طول يدي الزرافة من رجليها، هل هذا ثابت أم متغير؟ يعني تجد في هذا النوع من الحيوان في كل فرد من أفراد هذا النوع من الحيوان أن اليدين أطول من الرجلين، فهذا يعني مثال على أن الحال تكون ثابتة. ونبه المؤلف رحمه الله تعالى على ضبط الزاي في كلمة الزرافة. ما حركة الزاي في كلمة الزرافة؟ الفتح. ذلك لأن بعض العامة قد يضم الزاي فيقول الزرافة، فقال بفتح الزاي مفعول لخلق. هذا إعراب كلمة الزرافة. خلق فعل ماض مبني على الفتح كما عربنا، واسم الجلالة هو الفاعل، والزرافة مفعول لخلق، ويديها بدل منها. هذا بدل يسمونه بدل بعض من كل. وأطول حال من الزرافة، ومن رجليها الجار والمجرور متعلق بإيه؟ بأطول، يعني هم دائما يعلقون الجار والإيه؟ والمجرور. إذن من رجليها شبه جملة تعلق باسم التفضيل اللي هو إيه؟ أطول. وقد عاب بعض الجهال ما جزمت به من فتح الزاي، وقال فيها الفتح والضم، فبينت له أن هذه اللفظة ذكرها أبو منصور موهوب بن الجواليق في كتابه فيما تغلط فيه العامة، فقال في باب ما جاء مفتوحا والعامة تضم ما نصه، وهي الزرافة بفتح الزاي، هذه الدابة التي جمعت فيها خلق شتى، مأخوذة من قولهم للجمع من الناس زرافة، يقولون جاء الناس زرافات ووحدانا، فما معنى زرافات؟ يعني جماعات. وهو الوجه، قوله وهو الوجه يعني وهو الوجه الصحيح في ضبط الزاي من كلمة الزرافة. والعامة تضمها، يعني يقولون الزرافة. يبدو أن أهل مصر ليس عندهم لحن في نطق هذه الكلمة، يقولون إيه؟ الزرافة بفتح الزاي. لكن ربما يكون هناك من يضم الزاي من عامة الناس، فقال نبه على هذا أن الأفصح هو الزرافة. انتهى كلامه، قال واللغات الشاذة لا تحصى، وإنما يعمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلغتهم. يعني إذا كانت هناك لغة شاذة في ضم الزاي من الزرافة فيقولون الزرافة، فلا يعمل ولا يعول على اللغة الشاذة، وإنما يعمل ويعول على اللغة الموثوق بها. إذن الحكم الأول من أحكام الحال أنها منتقلة وقد تأتي ثابتة. في رأس الموضوع قال لنا إيه؟ أحكامها أربعة وربما تخلفت، يعني الأصل أن تكون إيه؟ منتقلة، لكن قد تأتي إيه؟ ثابتة. الثاني من أحكام الحال الاشتقاق. ما الاشتقاق؟ أن تكون وصفا مأخوذا من مصدر، يعني عندما نقول مثلا جاء زيد ضاحكا، فكلمة ضاحكا هذه حال وهي مشتقة من الفعل ضحك، اسم فاعل هنا، هي اسم فاعل، فالحال هنا مشتقة. وربما جاءت اسما جامدا، يعني الأصل أن تكون إيه؟ مشتقة. فهل تأتي اسما جامدا؟ نعم، كقوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فكلمة ثبات هنا حال، من صاحبها؟ انفروا واو الجماعة، واو الجماعة في الفعل انفروا هو صاحب الحال. ثبات حال من الواو في انفروا، وهو جامد. انفروا ثبات، يعني انفروا ثبات، أو انفروا جميعا. فانفروا ثبات هذا حال منصوب وعلامة نصبه الكسرة، وهو في تأويل المشتق، يعني يقول لك إيه حال جامدة مؤولة بإيه بمشتق، فإنها في معنى متفرقين. انفروا متفرقين أو انفروا جميعا، يعني انفروا إيه مجتمعين. فكلمة ثبات وإن كانت جامدة إلا أنها بمعنى المشتق متفرق، هذا اسم فاعل مشتق من الفعل تفرق، فهي جامدة لكنها أتت بمعنى المشتق. قال بدليل قوله تعالى أو انفروا جميعا، وقد اشتملت هذه الآية على مجيء الحال جامدة وعلى مجيئها مشتقة، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. إذن الحكم الأول الانتقال وقد تأتي ثابتة، الحكم الثاني الاشتقاق وقد تأتي جامدة. يعني حين نقول مثلا أتى محمد فعل وفاعل، فلو أردت أن تبين حاله ساعة إتيانه فقلت أتى محمد وحده، فكلمة وحده هذه كلمة جامدة لكنها مؤولة بمعنى أتى محمد منفردا، فهي مؤولة بإيه بمشتق. يبقى إذن الحال قد تأتي جامدة، تأتي جامدة وتكون بمعنى الإيه بمعنى المشتق. الحكم الثالث أن تكون نكرة، الأصل في الحال أن تكون نكرة وأن يكون صاحب الحال معرفة، كتلك الأمثلة التي ذكرناها حين قلنا جاء زيد هذا علم، تقول حضر الرجل هذا معرب بأل، انفروا صاحب الحال واو الجماعة وواو الجماعة ضمير والضمائر معرفة، فصاحب الحال يكون معرفة. أما الحال فيكون نكرة كالأمثلة التي قدمها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله مثلا جاء زيد ضاحكا، ضاحكا حال وهي منتقلة ومشتقة ونكرة، نكرة. لكن السؤال هل تأتي الحال معرفة؟ هو قال لنا في رأس الموضوع قال يعني لها أحكام أربعة، الحال لها أحكام أربعة وقد إيه تتخلف، ربما إيه تتخلف. إذن إذا كان من أحكام الحال أن تكون نكرة فقد يتخلف هذا الحكم وتأتي الحال معرفة. كيف؟ قال وقد تأتي بلفظ المعرف بالألف واللام، كقولهم ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا كيف ندخل الأول فالأول، فالأول الأولى حال وهي معرفة بالألف واللام، وكقول العرب أو قول لبيد بن ربيع العامري وأرسلها العراك يصف حمارا وحشيا فأرسلها. كيف أرسلها؟ أرسلها عراكا حال يعني يدفع بعضها إيه بعضا. هو يصف حمارا وحشيا أو حمار وحش ألجأته إلى أن ترد الماء مجتمعة بدافع ببعضها إيه بعضا. يبقى هو هنا بيقول أرسلها كيف أرسلها؟ عراكا يدفع بعضها إيه بعضا، ولكن الحال هنا جاءت معرفة بالألف واللام. كذلك قولهم وجاءوا الجماء الغفيرة، جاءوا الجماء الغفيرة أي جاءوا جميعا، فأين الحال؟ الجماء وهو معرف بأل، وأل في ذلك كله زائدة. يعني عندما نقول وأرسلها العراك أصلها وأرسلها عراكا تتدافع، وعندما نقول جاء الجماء الغفيرة أصلها جاء جماء يعني جاء جميعا. وقد تأتي أيضا بلفظ المعرف بالإضافة كقولهم اجتهد وحدك أي منفردا، فأين الحال؟ وحد، الحال هو وحدة. وقد أضيف إلى كاف الخطاب فهو مضاف لمعرفة، والمضاف إلى معرفة من أنواع المعرفة، أي اجتهد منفردا. وجاء محمد وحده، ويقولون جاءوا قضهم أو قضهم، جاءوا قضهم بقضيضهم أي جاءوا جميعا، فالحال في قضى، قضى هذا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، وقد أضيفت إلى الضمير الغائبين هم في محل جر مضاف إليه. وقد أضيفت كلمة قض إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير معرف بالإضافة. وقد تأتي الحال بلفظ المعرف بالعلمية كقولهم جاءت الخيل بدادي أي متبددة، فكلمة بداد علم على جنس التبدد، يعني البداد هذا صار علما على جنس التبدد، كما أن فجار علم للفجرة. إذن الحال تكون نكرة، وقد تأتي معرفة بأل أو بالإضافة، أو تأتي أيضا معرفة بالعلمي. الرابع من أحكام الحال ألا يكون صاحبها نكرة محضة، لا يكون صاحبها نكرة محضة. ففي قولنا جاء زيد ضاحكا صاحب الحال زيد وهو إيه معرفة، وقد يكون نكرة لكن لا يكون نكرة محضة، وإنما تأتي نكرة يعني فيها عموم أو فيها خصوص أو فيها غير ذلك. وقد تأتي كذلك يعني تأتي صاحب الحال يأتي صاحب الحال يأتي نكرة محضة، كما روى سيبويه من قولهم عليه 100 بيضا. فلاحظ أن كلمة 100 هذه صاحبة للحال، عليه 100 بيضا، هذا حال، وصاحبه كلمة 100 وهي نكرة، وهي نكرة هنا محضة، نكرة محضة. وهو عنترة العبسي حين قال، وقال الشاعر وهو عنترة: فيها 42 حلوبة سودا كحافية الغراب الأسخمي. فلاحظ كلمة حلوبة، فإنه هو المقصود، يعني المقصود يقول فحلوبة لتمييز العدد، وسودا إما حال من العدد أو من حلوبة، يعني فيها 42 حلوبة، ما حالها؟ سودا. فسودا حال، من صاحبها؟ يعني 42 سودا أو الحلوبة سودا أو صفة. وعلى هذين الوجهين ففيه حمل على المعنى، لأن حلوبة بمعنى حلائب، فلهذا صح أن يحمل عليها سودا، والوجه الأول أحسن. ففيها 42 حلوبة سودا، هذا حال، وصاحبه حلوبة يعني أو 40 أو 42 وهو نكرة محضة. وفي الحديث صلى رسول الله جالسا وصلى وراءه رجال قياما. فالحال الأول أو الحال الأولى جالسا، من صاحبه؟ أو رسول الله، وهذا إيه؟ معرفة، هذا معرفة على الأصل. وصلى وراءه رجال قياما، الحال قياما، وصاحبه رجال وهو نكرة، وهي نكرة محضة. وإنما الغالب إذا كان صاحب الحال نكرة أن تكون عامة أو خاصة أو مؤخرة عن الحال. يبقى إذن الغالب أن تكون الحال، أن يعني أن تكون الحال معرفة، أقصد صاحب الحال أن يكون صاحب الحال معرفة. فهل يكون صاحب الحال نكرة؟ نقول نعم، يكون صاحب الحال نكرة، ولكن الغالب إذا كان صاحب الحال نكرة أن تكون نكرة عامة أو نكرة خاصة أو مؤخرة عن الإيه؟ عن الحال، أو مؤخرة عن الحال، هذا هو الغالب. لكن هل تكون نكرة محضة؟ رأينا في الأمثلة التي ساقها أن الحال قد يكون صاحبها نكرة محضة، يعني ليس فيها عموم ولا ولا خصوص. فمثال على صاحب الحال إذا كان نكرة عامة، قال الله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، إلا لها منذرون. طبعا لو الآية ما أهلكنا من قرية، حال كونها إيه؟ يعني أهلكنا قرية، أي قرية أهلكناها؟ حال كونها إيه؟ لها منذرون. هذا حال جملة، جملة اسمية، وأصل الجملة منذرون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وخبره شبه الايه؟ الجملة، منذرون لها شبه الجملة لها، اللام حرف جر والضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور تعلق بخبر المبتدأ أو تعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ. هذا حال جملة، من صاحبه؟ من صاحب الحال لها منذرون؟ القرية. كلمة قرية نكرة أم معرفة؟ نكرة. نكرة محضة أم غير محضة؟ نقول هذه نكرة غير محضة، لأنها تدل على الإيه؟ على العموم، تدل على العموم، هي نكرة عامة. قال رحمه الله: فإن الجملة التي بعد إلا حال من قرية. حال من قرية يعني القرية هي صاحب الحال، وهي نكرة عامة لأنها في سياق النفي، يعني النكرة في سياق النفي تعم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. والثاني أي يكون صاحب الحال نكرة خاصة، كقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فأمرا إذا أعرب حالا، وهذه الجملة الاعتراضية إذا أعرب حالا تبين أن كلمة أمرا قد تعرب إعرابا آخر، يعني فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فقد تكون مفعولا به مثلا لفعل محذوف، أو تكون أمرنا أمرا يكون مفعولا، تكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف. لكن لو أعربت أمرا على أنها حال فأين صاحب الحال؟ فيها يفرق كل أمر، كل أمر، فالمضاف الذي هو كل، المضاف الذي هو كل، كل أمر، هذا هو صاحب الحال. فصاحب الحال إما المضاف فالمسوغ أنه عام أو خاص، إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. أما الأول أنه عام فمن جهة أنه أحد صيغ العموم، كل دي من صيغ العموم، كل أم. وأما الثاني فمن جهة الإضافة، يعني اللي حينظر إلى العموم حينظر إلى كلمة كل، فهي لفظة من ألفاظ العموم. والذي ينظر من جهة الخصوص حينظر إلى أنها أضيفت إلى إلى كلمة أمر. وأما المضاف إليه الذي هو كلمة أمر فالمسوغ أنه خاص لوصفه بكلمة حكيم. يعني إيه اللي جعل كلمة أمر هنا خاصة وليست عامة؟ أنها موصوفة بكلمة حكيم، فالوصف هنا خصص كلمة كلمة أمر لوصفه بحكيم. يعني عندما نقرأ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. نقول إذا أعربنا أمرا حال، أعربنا أمرا حالا، فأين صاحبه؟ نقول إما أن يكون صاحب الحال كلمة كل، وإما أن يكون صاحب الحال كلمة أمر. طيب لو قلنا إن صاحب الحال كلمة كل، فما المسوغ أن تكون كلمة كل صاحب حال؟ نقول إما أنه عام أو إيه أو خاص. أين العموم في كلمة كل؟ نقول هي لفظ من ألفاظ العموم. طب أين الخصوص في كلمة كل؟ أنها أضيفت إلى كلمة أمر، كل أمر. لو اعتبرنا أن صاحب الحال هو كلمة أمر، فما المسوغ أن تكون كلمة أمر هي صاحب الحال؟ أنه خاص، نكرة، أمر نكرة، ولكنه نكرة خاصة. ما الذي جعلها خاصة؟ الوصف بكلمة حكيم هو الذي سوغ ذلك. وقرأ بعض السلف ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، في سورة البقرة قرأها بالنصب، فجعله الزمخشري حالا من كتاب، جاءهم كتاب من عند الله مصدقا. أين الحال؟ أين صاحبه؟ كتاب. ألا تلاحظ أن كلمة كتاب نكرة؟ كتاب، كتاب، لكن هذه النكرة موصوفة بأنها من عند الله، فهذا الوصف من عند الله جعلها إيه؟ جعلها تصلح أن تكون صاحب حال. لوصفه بالظرف يقول وليس ما ذكر بلازم لجواز أن يكون حالا من الضمير المستتر في الظرف. يعني نقول الزمخشري يقول صاحب الحال هو إيه؟ كتاب، وصاحب الحال هنا نكرة موصوفة من عند الله، يبقى هذا هو الذي سوغ أن تكون النكرة هنا صاحب حاء. فابن هشام يقول وليس ما ذكر بلازم، لأن صاحب الحال عند ابن هشام من صاحب الحال؟ يقول الضمير المستتر في الظرف، يعني من حرف جر، وعندي اسم مجرور أو ظرف مجرور بمن وعلامة جر الكسرة، واسم الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة. وأنتم تعلمون أنهم يعلقون الجمل، ويعلقون شبها للجمل، فيقولون كتاب من عند الله، كتاب ماذا؟ كتاب صفته أو استقر أو نزل أو كائن. إذن هذا الجار والمجرور تعلق مثلا بفعل، والفعل له إيه؟ فاعل، وفاعل الفعل هو صاحب الإيه؟ صاحب الحال. كأن الجملة جاءهم كتاب استقر من عند الله مصدقا مثلا، أو أو أو كائن هو من عند الله مصدقا. يبقى ابن هشام يقول قد يكون الحال مصدقا صاحبه الضمير المستتر في الظرف. والثالث كقوله، أي ثالث هذا؟ احنا قلنا النكرة إما أن تفيد العموم، وإما أن تفيد الخصوص، وإما أن تكون مؤخرة. والثالث كقوله لميت موحشا طللوا. لميت اللام حرف جر، وميت اسم مجرور بها وعلامة الجر الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. لميت هذا علم على امرأة، لميت ما الذي لها؟ لميت إيه؟ لميت طلل، يعني ضع يدك على كلمة موحشا. واقرأ لميت طلل. إذن أعرب لنا طلل، هذا مبتدأ مؤخر، وأصل الكلام طلل لميت. إذن الكلام كان لميت طلل موحش، اكتب هكذا لميت طلل موحش. لميت الجر والمجرور في محل رفع خبر مقدم، وطلل مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضم. كيف تعرب موحش بعد كلمة طلل؟ نعت، طلل موحش. لميت طلل إيه؟ موحش. لميت طلل موحش، هذا نعت. هذا إيه؟ هذا نعت. أنا قلت لك أكتب، أنا أعرب لك ما كتبت لا ما في الكتاب. قلت لك أكتب لميت طلل موحش. فلميت شبه الجملة خبر مقدم، طلل مبتدأ مؤخر، موحش نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طلل موحش، موحش نعت، وطلل منعوت. فإذا كان المنعوت وهو كلمة طلل نكرة، فتقدم النعت عليه وتأخرت النكرة، النكرة تأخرت والمنعوت والنعت تقدم عليه، فصارت كما هي أمامك الآن، لميت موحشا بالنصب طلل. فهنا موحشا تعرب حالا منصوبة. من صاحبها؟ طلل نكرة. والسؤال ما الذي جوز أن يكون صاحب الحال نكرة؟ أنها مؤخرة، أنها إيه؟ مؤخرة. يبقى إذا تأخرت النكرة وتقدمت النعت عليها، يتحول النعت إلى إيه؟ إلى حال. والذي يسوغ أن تكون الحال صاحبها نكرة أن تكون مؤخرة. لميت موحشا طلل. يقول لك فهذه المواضع ونحوها مجيء الحال فيها نكرة قياسي، كما أن الابتداء بالنكرة في نظائرها قياسي، وقد مضى ذلك في باب المبتدأ فقس عليه هنا. وبهذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى قد جاء على آخر باب النداء، وعليه نقف إن شاء الله تعالى. نستقبل درس التمييز في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.